بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لباب الغيرة، قال الدرجة، قال فصل، قال أي صاحب المنازل: الدرجة الثانية غيرة المريد، وهي غيرة على وقت فات، وهي غيرة قاتلة، فإن الوقت وحي التقضي، أبي الجانب، بطي الرجوع. هو أيضا يغار لله سبحانه وتعالى من نفسه، كما ذكرنا الغيرة تكون لله سبحانه وتعالى من العبد، يغار من نفسه ويغار من غيره. يغار من نفسه حتى لا يجعل شيئا من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه لغير الله، وغيرة لله من غير نفسه، إذا انتهكت حرمات الله يغضب لمحارم الله ولحقوقه إذا تهاون فيها المتهاونون. وهذا النوع من الغيرة، الدرجة الثانية، أيضا من جنس غيرة المحب الصادق، يغار لربه من نفسه. سماه مريدا لأنه يريد الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: والمريدون هم أرباب الأحوال، أصحاب الأعمال القلبية. الأحوال تطلق دائما عندهم على عبادات القلب، من الحب والخوف والرجاء والإقبال على الله والتوبة والشكر والصبر والإنابة. قال: والعباد أرباب الأوراد والعبادات، يعني شغلهم الشاغل أداء العبادات الظاهرة. والحقيقة أن هناك تلازم بين الحقيقة في اللفظين. الحقيقة يعني إذا كان عابدا حقا فلا بد أن تكون هذه العبادات والأوراد مع حضور القلب، مع إخلاص، مع حب، مع شوق إلى الله، مع رجاء لرحمته، مع خوف منه. وكذلك إذا كان مريدا لله عز وجل فلا بد أن يكون صاحب عبادة حقيقته. أما أن يكون مريدا لله دون عبادة فهذه زندقة وضلال. وأما أن يكون عابدا بلا إرادة لله فهو عبادة في الظاهر فقط لا حقيقة لها. لكن قد يغلب على الإنسان اهتمام بكم العبادة والأوراد والأذكار، تجده يهتم بأن يعني يقرأ أعدادا معينة من الأذكار، وآخر قد يهتم بحال قلبه أثناء هذه الأذكار. ولكن كلاهما لابد أن يجمع الحد الأدنى من فعل الآخر إلى حاله وعمله. قد نجد إنسانا يهتم بعمل مثلا ختمة، وآخر إنما يهتم بأن يتدبر القرآن، فهذا مريد وهذا عابد لو سلمنا هذا التقسيم. يعني لذا يقول القيم: وكل مريد عابد وكل عابد مريد، يعني في الحقيقة، يعني إذا حقق معنى إرادة الله والدار الآخرة، وإذا حقق معنى العبادة. أما إذا كانت رسما واسما بلا حقيقة فيمكن أن يكون هناك مريدون وإيه، ليسوا عبادا، إبداء أهل بدعة كما ذكرنا، أهل زندقة، وكذلك عباد لا مريدين، لا يريدون الله، إلا مرائين. كل مريد عابد وكل عابد مريد، لكن القوم خصوا أهل المحبة وأذواق حقائق الإيمان باسم المريد، وخصوا أصحاب العمل المجرد باسم العابد. لا يوجد عمل مجرد ولا يوجد أصحاب أحوال ومحبة بلا عبادة في حقيقة الأمر في دين الإسلام. أما عند السالكين الذين فيهم انحراف عند من يسلك ليس على طريقة الأنبياء فيمكن التصور الانفصال. قال وكل مريد لا يكون عابدا فزنديق، يعني يقول مثلا أن العبادات وسيلة لا غاية، وأنا وصلت إلى الغاية التي هي صلاح القلب التي يتعلق القلب بالله، يبقى لا أحتاج إلى العبادة، كفر، زنديق منافق. وكل عابد لا يكون مريدا فمراء، إذا كان يعبد الله وقلبه ليس بحاضر ولا يريد وجه الله، إذن لا إخلاص، إذن عبادة باطلة. لكن كما ذكرنا المتصور من ذلك أن يكون هناك إنسان يغلب عليه جانب مع وجود أصل و يعني القدر الواجب من الجانب الآخر، وآخر يغلب عليه بالعكس. قال والوقت عند العابد، يقول غيرة على وقت فات، إن الإنسان يكون يغار على ضياع وقته، يغار لله عز وجل أن يضيع من عمره أشياء لغيره وفي غير محبته وذكره وطاعته. كل وقت يضيع هباء منثورا يغار لله عز وجل ليمنع هذا الضياع. الوقت عند العابد هو وقت العبادة والأوراد، وعند المريد هو وقت الإقبال على الله والجمعية عليه والوقوف عليه بالقلب كله، أوقات الحضور، أوقات حضور القلب مع الله عز وجل حين يذكره ذكرا حقيقيا. قال والوقت أعز شيء عليه، يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك، فإذا فاته الوقت لا يمكنه استدراكه البتة، ولذا يشعر بغيرة قاتلة، يسمها قاتلة لأنه إذا فاته شيء يكاد يتمزق لأجل ما فاته. أنت يعني لو نريد أن ندرك مسألة الغيرة، رجل امرأته أو التي يحبها علم أنها فاتته إلى غيره، أنها ضاعت منه إلى غيره، يشعر بغيرة قاتلة لأنها يعني هو يحبها ويريدها عنده، ومع ذلك فاتت وضاعت. فهذا المريد لله عز وجل والدار الآخرة يغار على وقته، يغار لله من نفسه أن يضيع وقته لغير الله. نسأل الله العافية. الوقت أعز شيء عليه، يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك، بدون عبادة وأوراد وبدون إقبال وذكر على الله عز وجل، فإذا فاته الوقت لا يمكن استدراكه البتة، لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص، في عمل في اليوم الجديد. فهناك بعض الأمور يمكن أن يستدرك شيء منها، ولكن الحقيقة أعني أن القضاء مثلا يشرع لمن فاته مثلا قيام الليل، يشرع أن يصلي بالنهار، شرط ذلك أن يكون قد قضى وقت الليل، يعني أو كان مع يعني ما منعه عذر من ذلك، ليس سبيل الاشتراط يعني المنع من القضاء، لكن لا ينبغي أن يفرط إلا بسبب، يعني لا ينبغي أن يفرط في قيام الليل أو في هذه الأوراد إلا لانشغاله بأمر من الطاعة آخر. وإلا فهناك الوقت الجديد فيه طاعات أخرى، لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص، فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه، كما في المسند مرفوعا حديث ضعيف: من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه، لكن روي موقوفا على أبي هريرة لعله أصح. وقوله هي غيرة قاتلة يعني مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة. حسرة الفوت تحسر على ما فات، ولا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. طيب إذن إيه فائدة هذه الغيرة؟ فائدتها المنع من ذلك في المستقبل. وإلا فالإنسان اللي قاعد يلعب طاولة ويتفرج على التلفزيون والماتش واخده، ماذا وهو لا يشعر بأنه قد فاته شيء، سيتكرر ذلك منه، بل يرى ذلك أمرا عاديا كل يوم قاعد على القهوة لا يشغله يعني عنها شيء، لأنه لم يحصل له هذا التحسر على ما فات من الوقت. يقول وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، عشان كده يدخل في دائرة كما ذكرنا، لو جلس لا يصنع شيئا يتندم، هذا هو الذي قد فات وقته. ولكن لو كان عنده هذا الندم على ما فات الذي يدفعه إلى النهوض والقيام ليستدرك في الزمن الآتي بعض ما قد فاته حتى لا يضيع مرة أخرى، فهذا أمر مطلوب. يقول ولذلك يقال الوقت سيف، إن لم تقطعه وإلا قطعك، إن لم تستغله وإلا فات منك وضاع جزء منك، جاء ضاع جزء من عمرك. ثم بين الشيخ السبب في كون هذه الغيرة قاتلة، فقال فإن الوقت وحي التقضي أي سريع الانقضاء، كما تقول العرب الوحى الوحى أي العجل العجل، والوحي الإعلام في خفاء وسرعة. يقال جاء فلان وحيا وحيا أي مجيئا سريعا، فالوقت منقض بذاته منصرم بنفسه، يعني هو مش بيستنى أوقف الشمس لا تتوقف، هل يعني الوقت يمضي سواء استغللته أو لم تستغله، عملت أم لم تعمل سينقضي الوقت. الوقت منقض بذاته منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته انقطعت وانتهت وعظم فواته، عظم ما فاته من الخير واشتدت حسراته. فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع؟ إذا أدرك كيف أنه كان يمكنه أن يستغل هذه الأوقات في طاعات لا تقدم بثمن ليس لها نظير، كان يستطيع أن يشتري بكل دقيقة بل بكل ثانية أو ثوان معدودة شيئا في الجنة باقيا إلى أبد الآباد، كان يمكنه أن يبني حواجز بينه وبين النار، لكنه ضيع ذلك. يقول فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع وطلب الرجعة فحيل بينه وبين الاسترجاع وطلب تناول الفائت، وكيف يرد الأمس في اليوم الجديد؟ تقدر اللي فات ده تحطه تخلي اليوم بتاع النهاردة 48 ساعة هم 24، لن تستطيع أن تستدرك شيئا، وأن له التناوش من مكان بعيد. وكيف يرد الأمس في اليوم الجديد وأن له التناوش من مكان بعيد، أن له التناول لهذا الذي فاتهم الذي يريدون أن يستدركوه من مكان بعيد، بعدوا عن ذلك انقطعت التوبة، لم يعد هناك وقت للتوبة، لأن في الآخرة لا ينفع الندم. يقول: ومنع مما يحبه ويرتضيه، وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيه، وحيل بينه وبين ما يشتهيه، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، حيل بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا لكي يتبعوا الرسل، حيل بينهم وبين ما يشتهون، ليس أنه حيل بينهم وبين ما يشتهون من الشهوات، ولكن كانوا يعني أهل العذاب وأهل الكفر إنما يريدون ويشتهون العودة إلى الدنيا ليقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو ليعملوا ما وجب عليه من الطاعات. فيا حسرات ما إلى رد مثلها سبيل، ولو ردت لهان التحسر. يا الشهوات اللائي كانت تحولت إلى حسرات حين عز التصبر، فلو أنها ردت بصبر وقوة تحولن لذات، وذو اللب يبصر. ويقال إن أصعب الأحوال المنقطعة انقطاع الأنفاس، فإن أربابها إذا صعد النفس الواحد صعدوه إلى نحو محبوبهم، صاعدا إليه متلبسا بمحبته والشوق إليه. يعني أهل الطاعات يحسبون أوقاتهم بالأنفاس، يعني كل نفس، كل نفس يمكن أن يصعد إلى الله عز وجل بطاعة، بحب وشوق وخوف ورجاء وتوكل، ويمكن أن يخرج بغير ذلك. يقول: فإن أرباب الأنفاس، أرباب الأحوال، إذا صعد النفس الواحد صعدوه إلى نحو محبوبهم، صاعدا إليه متلبسا بمحبته والشوق إليه، فإذا أرادوا دفعه لم يدفعوه حتى يتبعوه نفسا آخر مثله، فكل أنفاسهم بالله وإلى الله متلبسة بمحبته والشوق إليه والأنس به، فلا يفوتهم نفس من أنفاسهم مع الله إلا إذا غلبهم النوم. الحقيقة أن هذا ليس فواتا، لأنه حين ينام قدر حاجته له نية يحتسب أنه يستعين بهذه الأوقات التي ينامها على الطاعة في الوقت الذي بعدها. ولذا قال أبو الدرداء: إني لا أقوم وأنام وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. وأحتسب في نومته أنه يستعين بها على ما أمره الله عز وجل من القيام، وأنه أيضا يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في إعطاء كل ذي حق حقه، وتحقيق التوازن في عمره وفي شخصيته. فهو بذلك يحتسب في النوم ما يحتسب في اليقظة، فلا يفوتهم نفس من أنفاسهم مع الله إلا إذا غلبهم النوم. وكثير منهم يرى في نومه أنه كذلك لالتباس روحه وقلبه، فيحفظ عليه أوقات نومه ويقظته. يعني يقول هو أثناء النوم يرى نفسه في المنام متقربا إلى الله. يقول: ولا تستنكر هذه الحالة، يعني يأخذ ثواب العبادة هو نايم كمان. والحقيقة أنه لا يلزم أن يرى ذلك حتى يثاب على النوم، لكن يمكن أن يثاب على ذلك بالنية الصالحة. يقول: ولا تستنكر هذه الحال، فإن المحبة إذا غلبت على القلب وملكته أوجبت له ذلك لا محالة. والمقصود أن الواردات سريعة، أن الواردات سريعة الزوال، ما يمر على القلب، فما يأتي عليه من أحوال إيمانية سريعة الزوال، تمر أسرع من السحاب، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. الوقت الذي توفقه في شيء سوف تجد. ماذا تشتري بهذه الأنفاس؟ تشتري جواهر ثمينة سوف تجدها، تشتري عقارب وحيات تقرصك حين تعمل تضيع وقتك في المعاصي سوف تجدها، تشتري رملا وترابا لا قيمة له وتحمله على ظهرك، هذا إنفاق في كثرة المباحات فوق الحاجة. يقول: لهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقال للأشقياء: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ولم يشرح أبي الجانب بطي الرجوع. قد يستغرب إيه بطي الرجوع؟ بطي الرجوع الإنسان إذا كان في حال أبي الجانب، يعني زي ما هو ذكر أن الوقت هو الأوقات التي وقت الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وقت المريد في الإقبال على الله والجمعية عليه. إذا انقضى منك وقت في غير ذلك لم يكن سهلا أن تعود إلى تلك الحال، تعود بصعوبة. أنت أثناء صلاة القيام في رمضان وأثناء الاعتكاف تجد أحوالا طيبة، مرت بك أوقات طويلة بعيدة، بعيدا عن القراءة والصلاة والذكر والاعتكاف ونحو ذلك، فتجد أن رجوع القلب إلى هذه الأحوال الإيمانية فيها نوع من الصعوبة، ليس بسهولة، ونوع من البطء حتى تدخل في الحال الإيماني، ليس سهلا. تستهين بأنك تنفق الوقت ضائعا هباء منثورا ثم تعود في أي وقت، ولو ما قد تدق الباب مرات ولا يفتح. ليس كل من قرأ القرآن تلذذ به، ليس كل من صلى خشع، ليس كل من صام اتقى، ليس كل من حج واعتمر حصل التقوى في القلب. كم من الناس يؤدي عبادات كثيرة ولكنه يؤديها شكلا. لماذا؟ لأن هذه الأوقات التي ضاعت أدت إلى أن يكون الحال الإيماني أبي الجانب، يأبى أن يلين معك ويعود. القلب جف أصبح قاسي، مش سهل أن يعود، بطي الرجوع، لن تستطيع أن ترجع إلى الحال الذي كنت عليه في وقت سابق طالما أنفقت أوقاتك في غير طاعة الله. وأشد ذلك الأوقات التي تقضى في معصية الله، أكثر إبعادا، أكثر إباء، يعني تجعل يعني عودة الإنسان إلى الحال التي كان عليها أشد إباء. يعني الإنسان لو قعد يضيع وقته في اللهو واللعب كثيرا، في الأكل والشرب كثيرا، تجده يكون عودة قلبه إلى الحال الإيماني صعب. كلما طال الوقت صار أبي الجانب ويأخذ وقتا طويلا حتى يدخل في الحال. ممكن يبقى محتاج ان هو يجلس اياما ليدخل يصل الى الحال. اولا ده امر معلوم على كل المستويات، يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول انه لا يغار على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم 100 مرة، ده يريد الوصول الى حال كان عليه، لكن يستشعر ذلك. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى الحال التي قال الله عز وجل عنه فيها: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، إلى هذا الحال العالي جدا من الشوق الذي دفعه إلى سؤال الرؤية، إنما كان بعد 40 ليلة يصوم نهارها ويقوم ليلها حتى يصل هذه المرتبة العالية جدا. نحن إنما نريد أن نكون، يعني يكون لنا أحوال قلبية مع الله عز وجل، أن تجد رقة عند تلاوة القرآن، أن تجد رغبة عند ذكر الجنة، أن تجد خوفا عند ذكر النار. هذه ليست سهلة، ليست لكل أحد، الناس كلها تسمع القرآن في مجالس اللهو أحيانا، يفتتحوا الحفلة بالقرآن وبعدها يجيبوا ليه الأغاني والموسيقى، مش بيحصل؟ تلاقي الناس سمعت القرآن سمعته، طب حصل عندهم حب لله عز وجل، حب للأنبياء، انتفاع بصفاتهم الرائعة، حصل لهم خوف من النار، خوف من القيامة، ولا هي كل مجرد أوقات يقضيها؟ إيه سبب هذا الأمر؟ ضياع الأوقات في غير طاعة الله. الوقت إذا مضى جفت القلوب، قست، بطي أبي الجانب، بطي الرجوع، وإلا فالحقيقة أن الوقت عمره ما هيرجع، لكن المقصود الحال أنك ترجع إلى الحال اللي أنت كنت عليه، حتى نفس المستوى، أنت المفروض بتتقدم، لكن نتيجة الانشغال وتضييع الأوقات في غير مرضات الله يكون هناك بطء في الرجوع إلى نفس المستوى فقط، فضلا أن تتقدم بعد ذلك. وهذا الأمر على حسب يعني نوعية الأعمال التي أنفقت فيها الأوقات، فلو أنه كان الوقت منفقا في معصية الله صغائر، غير أن ينفق في كبائر، غير أن ينفق في بدع وضلالات، غير أن ينفق في شرك، كل ذلك يقسي القلب ويبعد رجوعه ويبطئه حتى يعود إلى الحال التي كان عليها، والخطر عظيم في تضييع الأوقات. والله أعلم. قال الدرجة الثالثة: غيرة العارف على عين غطاها غين، وسر غشيه رين، ونفس علق برجاء أو التفت إلى عطاء. برض هذا الأمر أيضا من غيرة المؤمن لربه من نفسه، يغار لربه سبحانه وتعالى على يعني من نفسه، يغار على عين غطاها غين، يعني الغين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يغار على قلبي، الغين زي الغطاء، فتور، عين غطاها غين، اذا حصل فتور ضعفت البصيره. والسر بمعنى الروح، غشيه رين، ضعفت الاراده، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. دائما هناك قوة علمية وقوة عملية، قوة علمية مبصرة وقوة إرادية عملية محركة. الران كثرة الذنوب والمعاصي وما يكسب الإنسان، كثرة التعلق بالشهوات، تجعل الإرادة متجهة لغير الله، وكثرة الذنوب أيضا تجعل البصيرة تضعف. فالغين كأنه ساتر، فعين عين القلب التي هي البصيرة يغطيها غين بسبب قلة الذكر وسبب ضياع الأوقات في غير مرضات الله سبحانه وتعالى، فيحصل هناك حجاب، انشغال، يحصل هناك عدم رؤية لما ينبغي أن يعمل به. والروح المحركة والقوة الإرادية يحصل فيها ضعف شديد بسبب الران، سبب اكتساب الشهوات. أما نفس أعلق برجاء أو التفت إلى عطاء، فالمعنى الحسن في ذلك أن لو في نفس تعلق برجاء غير الله أو التفت إلى عطاء أحد غير الله، عطاء دنيوي، أو تعلق برجاء حتى ولو كان رجاء دنيوي من الله سبحانه وتعالى لم يتعلق برجاء الآخرة، فهذا أيضا نقص، أن يكون أصلا أنفاسه خرجت متعلقة بنصيب دنيوي، أو التفت إلى عطاء، يعني قلبه كان متطلعا إلى أمر دنيوي أيضا، مثل بمعنى واحد تقريبا. أما المعنى الذي يدور عليه كلامهم أن الرجاء أصلا ممنوع، أن الرجاء رعونة، أن الرجاء نقص ولو كان من الله. إيه هو الرجاء اللي يعد نقصا؟ أن يكون الإنسان يريد الدنيا فقط ولو من الله، همه إيه؟ بيصلي لي عشان ينجح في الامتحان، بيدعي لي عشان يجاوب كويس، علشان يجيب مجموع، بيصلي وبيصوم وبيعمل كل ده عشان الدنيا. لا شك أن هذا رجاء ناقص، ليس هو الرجاء، مع أنه خير من غيره، خير من الذي لا يرجو الله لا في دين ولا في دنيا. ولكن المؤمن حاله أعلى من ذلك بكثير، ليس يلتفت إلى الرجاء الدنيوي ولا إلى غير نصيبه من الله، ولا يلتفت قلبه إلى عطاء، تطلع إلى عطاء غير الله سبحانه وتعالى، وغير ما يعطيه ربه سبحانه وتعالى من القرب منه ومن حبه ومن جنته يوم القيامة. فهو يلتفت بلا شك إلى هذه الأنواع من العطايا، يعني قلب المؤمن يلتفت إلى أن يقربه الله عز وجل، يلتفت ويرجو أن يرزقه الله عز وجل حبه، ويرجو دخول الجنة، يرجو اليوم الآخر. وهذا تلازم، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. ده خلاص بدأ النظر إلى الآخرة، يبقى هو ده المطلوب. لكن النقص أن يكون التعلق كله بالإيه؟ يعني كل القلوب مرتجفة النهاردة، الأهلوية بيرجون إيه؟ انتصار الأهلي، والزمالكوية نفسهم إيه؟ ملتفتون: يا رب تجي جول يا رب، وبيدعوا ربنا، مش كده؟ أهو ده رجاء والتفات إلى عطاء، شكله إيه؟ صعب أوي، مش كده؟ والطلبة كلهم قلقانين اللي من دول، ممكن يكون بيضيع الصلاة ومش مهتم بيه أو بيصلي، لكن كله بيصلي عشان خايف لربنا إيه؟ لربنا ما يوفقوش في الامتحان، أحسن يضيع عليه الأمر الذي يتمناه من المنصب العالي والمرتب الكبير. هو الكلام ده لو كان للدار الآخرة، لو كان لنصرة الدين، يبقى أمر مطلوب. العبرة بما بالمنتهى، منتهى الإرادة ومنتهى الرجاء إلى ماذا؟ هل يقف وينقطع دون الله، ولا بيستمر يعني ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى؟ مرد في النهاية إلى الله، لو مرد في النهاية إلى الله يبقى أمر مطلوب، يبقى رجاء محمود. يقول: أن يغار على بصيرة غطاها ستر أو حجاب، فإن الغين بمنزلة الغطاء والحجاب، وهو غطاء رقيق جدا، وفوقه الغيم وهو لعموم المؤمنين، وفوقه الرين والران وهو للكفار. وإن كان الذي يظهر الله على علم أن الذي للكفار هو الران الكامل، لكن هل يمكن أن يصيب القلوب ران ورين لمؤمن نقص إيمانه؟ نعم، وإلا سر غشيه رين، سر يعني روح يغشاه يغطيه رين، هو يغار من ذلك. لو كان هو فقط للكفار ما كانش هيبقى يعني يحسن ذكره في المقام العالي لأصحاب الأحوال الإيمانية الخاصة. يقول: وقوله وسر غشيه رين، أي حجاب أغلظ من الغيم الأول. والسرها هنا إما اللطيفة المدركة من الروح المدركة التي تسبب الإدراك، وإما الحال التي بين العبد وبين الله عز وجل. فإذا غشيه رين النفس والطبيعة استغاث صاحبه كما يستغيث المعذب في عذابه، غيرة على سره من ذلك الرين، يعني من ذلك الغطاء، من ذلك الضعف في الإرادة. فهو يشعر كأنه خنق لما منع من إرادة الله عز وجل، الحال التي بين العبد وبين الله. يقول: وقوله ونفس علق برجاء والتفت إلى عطاء، يعني أن صاحب النفس يغار على نفسه إذا تعلق برجاء من ثواب منفصل. هو الصح انه يتقال بثواب دنيوي، اما الثواب المنفصل فتعلقه تعلق القلب به في الآخرة يعني لا يتصور أن يكون هناك من يريد الجنة بلا حب لله ولا قرب من الله. الأمر ده انفصال وهمي، لا يمكن أن يكون هناك إرادة للدار الآخرة دون إرادة الله، ولا إرادة لله دون إرادة الدار الآخرة. إن الله فهم كما قال عز وجل لقد كان لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. مع بعض ما فيش فرق، هو في فرق في البعدة لكن هناك تلازم لا يمكن الفصل. فحتة ان الثواب الدنيا الأخروي المنفصل يعني يستعاذ منه، ده مش متصور أصلا لدى أهل الإيمان انه يريد الثواب المنفصل، إلا عند أهل البدع الذين يقولون لا يوجد قرب من الله ولا حب ولا نظر إلى وجه الله ولا سماع لكلامه، اللي هم ضلوا في هذا الباب في باب الأسماء والصفات فانحرفوا، فتصوروا الثواب هو الثواب المنفصل فقط، يعني الثواب المخلوق فقط، لا يتمتعون بالخالق، لا ليس هناك تنعم بالقرب من الله، لأنهم ينفون القرب وينفون الرؤية وينفون سماع الكلام والسلام، كل ذلك يؤولونه أهد هؤلاء أهل البدع. يقول يعني أن صاحب النفس يغار على نفسه إذا تعلق برجاء من ثواب منفصل ولم يتعلق بإرادة الله ومحبته، فإن بين النفسين كما بين متعلقهما. يعني الفرق بين النفسين، نفس تعلق بالله ونفس تعلق بغيره سبحانه وتعالى، نفس تعلق بأمر دنيوي يريده، وبين نفس تعلق بإرادة الله ومحبته، نفس تعلق بالله وبغيره، الفرق بينهم زي الفرق ما بين الله عز وجل وبين غيره. يقول وكذلك قوله أو التفت إلى عطاء، يعني أنه يلتفت إلى عطاء من دون الله فيرضى به، ولا ينبغي أن يتعلق إلا بالله، ولا يلتفت إلا إلى المعطي الغني الحميد وهو الله وحده. وزي ما قلنا الكلام ده، إذا نقول التفت إلى عطاء من دون الله أو إلى عطاء شيء يأخذه ولا يصل الله، قلنا في الجنة مش متصورة، فيش واحد يقول يكون عايز الجنة ومش عايز ربنا، لا مش ممكن تحصل، لا يمكن أن يقع ذلك إلا أهل البدع والضلال والمنحرفين، ليسوا أصلا من أهل الإيمان. لكن ده الخطر من هذا النوع هو في المتعلق بالثواب الدنيوي كما ذكرنا، إنه يكون عايز ملتفت إلى عطاء دنيوي ولا يعبأ بأن الله رضي عنه أو لم يرضى، لأن الله عز وجل يحب ذلك أو يصفه. زي تجد قلوب يعني ربنا يوفقه في الموضوع ده وهو عمل محرم، يعني بيدعي ربنا تقول مثلا واحدة رقاصة ربنا، أو واحدة ممثلة تقول بس يعني ربنا بقى وفقني في الأغنية دي مثلا ولا الرقصة دي ولا الفيلم ده توفيق جامد جدا، وهي بتبقى قلقانة وتدعي ربنا عشان ربنا يوفقها، يبقى هي منتظرة ايه دي؟ ولا منتظر عطاء دنيوي محض، ولا يبحثون عن أن هذا يرضي الله عز وجل أو لا يرضيه، يعني أن هذا يقرب إلى الله أو لا يقربه. هو ده بقى هذا بعيد طبعا، بس هنقول المحمل الحسن، لكن حقيقة مقصد الشيخ غالبا اللي صرح به في باب الرجاء أن الرجاء نفسه رعونة، عشان كده احنا قلنا وإن الرجاء يعني منزلا من منازل العوام الذي يرجو الجنة، حصل عندهم الانفصال، عشان كده طلعت الكلمات الجاهلة، فمن كان اللي هو اللي يقول لا يعني نقول ايه فلا يشرك عبادة ربه احدا والجنة احدا فلا ايه فلا يريد الجنة، او يقول الناس اسألك الجنة واعوذ بك من النار فيقول فأين من يريد الله، كأن ده في انفصال بين إرادة الجنة والنجاة من النار وبين إرادة الله سبحانه وتعالى. هذا أبطل الباطل. أقول قولي هذا واستغفر الله. إن شاء الله في درس غدا وخذ بجمعة في الخلفاء الرشيد، وإن شاء الله مسافر الجمعة إن شاء الله للعمرة، أرجع الخميس إن شاء الله. كيف يخص العبد لله في عمل دنيوي أن يريد من ورائه ما يجعله طاعة لله؟ بيذاكر عشان ينجح، عشان ينفع المسلمين، عشان ياخد ثواب من ربنا، عشان يرضي والديه، عشان يرضي ربنا، عشان يتكسب بالحلال، عشان يمنع نفسه من السؤال، لان ربنا ما بيحبش ان حد يمد ايده للسؤال من الناس. المهم انه يبقى في الاخر يبقى ايه؟ يبقى لله عز وجل. اظن هذا السؤال قد اجيب عليه تفصيلا. يقول تكلمت مع احد الناس منذ فترة فقال لي أن التقرب إلى الله والتعبد له حبا لذاته فقط هي درجة أعلى في الإيمان ممن عبده رجاء في شيء منه حتى لو كانت الجنة. جهل. بينا بطلان هذا غير محتمل. تحب الله يراغبك في الجنة تقول لا مش عايزها، ده كلام أبطل الباطل. شكر أهل الجنة. ها؟ لا ده تلاقي الأهل جنبونا. أنا أقول أصل أهلوية هم الأغلبية. صحيح والله. وإزاي أصلا يعني لو أنت يعني ولله المثل الأعلى، إنما نضربه على سبيل المثال، يعني أنت جايب لابنك حاجة غالية تديها له وتوريها له، قول له يا سيدي أنا مش عايزك أنت، أنا عايزك أنت. لو ده هتحبه ده، ده أنا جايبها لك وبرغبك فيها وجايبها لك غالية وأقول لك دي شوف فيها وفيها وفيها، كل الكلام ده كلام فارغ مش لازم. ده هيبقى إيه ده؟ ده أولى أن يسخط الله عز وجل عليه. إنما أشاهد بعض مباريات الكرة أجد في قلبي تعلقا لها فأسارع في ترك هذه المشاهدة. أحسنت، أذهب لحضور الدرس أو حتى للنوم لأني أتألم من ذلك. هذا نقص ذهابك عنها عمل محمود. وجود تعلق القلب ابتداء دليل على انك ما زلت سائرا في الطريق. سؤال كثرة النظر إلى القنوات الدينية ممكن نقول لها وجه يكون من باب ده، إذا كان بقى من باب التلذذ بحاجة معينة بس كده عشان يبقى مبسوط إن هو إيه مش بيدور على حال قلبه. إن البعض ممكن يبقى قاعد في البيت ما يحضرش الدروس مثلا علشان إيه هو بيتفرج على حاجة بتعجبه في يعني يترك العلم مثلا لمثلا قصص مثلا أو نوع معين من العلم يسمعه مثلا في القنوات دي من غير ما يكون فيه كبير فائدة. ده متصل مش عارف السؤال بتاعي مش عاجبني. هل يجوز ترك صلاة الشفع على الوتر؟ الصلوات الخمس يعني هل سأل العربي النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. لكن يعني لا ينبغي أن نظن أننا نؤدي الصلاة كما ينبغي، فينبغي أن نكمل نقصها بالنوافل، فلا ينبغي أن تترك الشفع والوتر، لكن لا يأثم من تركهما. الترك ده مشعر، الترك ده مشعر بالتهاون في الفضل. نعم، فاته خير كثير جدا. وسمعنا أن هناك فتاتين أسلمت دون البلوغ، فما كان من شيخ الأزهر إلى أن أفتى بعدم جواز إشهار إسلامهم لأنهم تحت ولاية والديهم ويناشد تسليمهم إلى أهلهم مستدلا بقول أقوال الشافعية. أولا الفتاتين دول أسلمت دون سن 18 مش دون البلوغ، وإلا فواحدة 17 رحمه الله، واحدة 14، الاثنين بالغات وواضح عليهم البلوغ يعني. ولكن القانون الفاسد الذي يجعل سن الطفولة مخالفا للحس والطب والفسيولوجي والاناتومي التشريح وكل حاجة، ان يبقى سن الطفولة 18 سنة، واحنا 12 سنة بتظهر علامات، 10 سنين 11 سنة 12 سنة تظهر علامات البلوغ الأكيدة، ويعودوا لغاية 18 سنة أطفال، تبقى حامل مثلا ويقول لك عليها طفلة، ولا بالغ وزنى وارتكب فاحشة واحتلم وطفل. فالكلام ده كلام باطل قطعا يعني. أولا الشيخ الأزهر ما أفتش بعدم جواز إشهار الإسلام، وهو قال إن هو لم يقل ذلك، ولكن بيقول إن إحنا الإجراءات المتبعة في إشهار الإسلام يبقوا 18 سنة، ما يرضوش يعملوا، وأن هذا لا يجوز بلا شك، امتناع من يعني قبول إسلام من جاء مسلما لأجل أنه لم يبلغ سنا معينا، فكلامه باطل. وكلام الشافعية في هذا الباب هم بيتكلموا على صحة الإسلام نظرا إلى أنه هل يكون مرتدا إذا بلغ الوسطي المميز، ومفيش نزاع بين أحد من أهل العلم في أن البالغ والبالغة إذا أسلم فإنهما يصح إسلامه رجل أو امرأة، والبلوغ أيضا بالنسبة لمسألة العلامات الاحتلام والإنبات، إنبات الشعر فوق العامة، ويزيد في النساء في المرأة الحيض أو الحمل، إن لم تظهر هذه العلامات فيلجأ إلى اعتبار السن، والسن ده 15 سنة عند الجمهور، وفي قول عند الحنفية ب 18 قول شاذ ما لهوش دليل، ليس عليه دليل، 15 احتج به الجمهور بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه يوم أحد وكان ابن 15 عام، فجعلها عمر بن عبد العزيز أصلا في أن كل من مرت عليه 15 عاما فهو إيه يجعل في الرجال، لكن كان ده بيقول عند عدم ظهور علامات البلوغ. على أي الأحوال الشافعية بيقولوا إيه في الموضوع ده؟ بيقولوا إذا أسلم الصبي ما يحكموش بإسلامه، رعاية أنه إذا رجع ما جعلوش مرتد، لكن الجمهور بيقول إذا أسلم الصبي المميز من 7 سنين فما فوق ووصل سن البلوغ فرجع يجعله إيه مرتدا، فالشافعية تحوطوا بذلك وقالوا لا إحنا مش هنحكم إسلامه، بس ما يتركش عند أهله، يمنع حتى لا يتسلط عليه أهله، فضلا بقى أنه مش ده تسلط، ده إحنا ده إكراه وتعذيب وقتل وسجن وحبس، معروف ماذا يقع، فكيف يقال يسلم إلى أهله؟ فأنت بتاخد جزء من كلام الشافعية، وأنا قلت هو الراجل أنكر هذا الكلام، كان يتكلم على غير الشيخ الأزهر هو اللي قال أنه هو يسلم إلى أهله. فين حقوق الطفل عندكم؟ مش أنتوا بتقولوا إحنا عندنا حقوق الإنسان وحقوق الطفل؟ عندهم حقوق الطفل اللي أبوه يزعق له يروح يبلغ البوليس بعد 12 سنة، لو أبوه ولا أمه زعق له ومش ضربه بس، مش لو ضربه طبعا يبقى أشد يعني، لو مش زعق له بس لا، فما بالك إن أنت تسمح تقول سلموا عليهم وأنت تعلم ما يقع، والكل يعلم ما يقع من التعذيب والحبس والغياب عن المجتمع بالكلية، وإلا فأخبرونا أين الفتاتين الطبيبتين بتوع الفيوم لغاية النهاردة، فين هم في المجتمع؟ بنتين أطباء طبيبات ولهم مستقبل طبي واختفوا من 5 سنين، من أكثر من 5-6 سنين، ليه؟ عشان أسلم وعرف ذلك وسلموا إلى الكنيسة، وإلى الآن لم تظهر واحدة منهن ولا حول. فين كاميليا؟ فين وفاء قسطنطين؟ فنقوم نقول إحنا إن إحنا نسلمهم حاجة عجيبة والله. الحمد لله ما حصلش، أنا بتكلم على اللي بيطالبوا، الحمد لله أول مرة تحصل، الحمد لله إنهم وضعوهم في دار رعاية أحداث، طبعا دي حاجة خطوة جيدة جدا، طالما وقالوا طالما البنات دول أصروا على موقفهم في الإسلام خلاص مش هيرجعوا لأهلهم، هذا كلام حسن للغاية. احنا نطالب حقيقة بإلغاء هذا القانون، قانون باطل. وفي فتاوى من علماء الأزهر السابقين، شيخ الأزهر السابق محمد سليم، يصحح يرجح قول جمهور أهل العلم في صحة إسلام الصبي الوازي. حتى لو خدتوا قول الشافعية حطوهم في دار لغاية ما إيه؟ ما تبلغ. هو الصحيح أقول لهم حاجة الناس كلها حفظاها، إن عليه بن أبي طالب أول ما أسلم من إيه؟ من الصبيان 8 سنين 10 سنين، لكن كله عارف إن عليه بن أبي طالب أسلم إيه؟ صبيا، مش كده؟ دي حاجة في السيرة مشهورة جدا. وعندنا الحديث الصحيح الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا فقال له أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فشهد الشهادتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخاكم تولوا أخيكم. مسألة الترشيح لرئاسة الجمهورية ذكرنا قبل ذلك أن هذا وقت كلام سابق لأوانه، سواء الشيخ حازم سواء غيره وكلام سابق لأوانه. إحنا مش عارفين إيه بنقول، المعركة الحالية دلوقتي معركة حول الدستور أولا والانتخابات أولا، وهم عمالين يطلبوا تأجيل الانتخابات بكل ما يمكن. فهذه معركة لو انتصرنا فيها إننا نجحنا في البقاء على نتائج الاستفتاء وإنها يكون الانتخابات أولا في موعدها، فيبقى في الانتخابات نفسها المعركة الانتخابية إن الإسلاميين يثبتوا وجودهم فيها ولا ما يثبتوش. وبعد ما يبقى في انتخابات يبقى في إيه؟ كتابة الدستور. لا، الدستور اللي هيكتب اللي هيحدد في الحقيقة صلاحيات الرئيس. ما هو ممكن يتكتب دستور يحدد صلاحيات الرئيس بأن هو نظام برلماني ليس رئاسيا، يعني الرئيس يبقى منصب شرفي زي رئيس الهند كده مثلا، رئيس ملكة انجلترا، زي الرئيس التركي والرئيس الإسرائيلي، كل دول رؤساء إيه؟ مش هتفرق بقى في الحقيقة، مش هندور على رئيس شكله ايه، مهواش مهم قوي، وان كان يبقى ساعتها برضو نفكر فيها. لكن لو هيظل نظام رئاسي يبقى هنقول في ساعتها ايه اللي هي ايه اللي هيحصل، ولابد من وضع موازنات متعددة. فخلوا الامر لسه الباب ما تفتحش اصلا الترشيح ده، مش ده قدامه سنة على الاقل، ده كتابة الدستور هتقعد عدة اشهر بعد ايه الانتخابات، فقدامنا مدة لسه، فاحنا عمالين نشغل بحاجة وهم يعدون عدة لغير ذلك. وده طبعا احنا نقدر جدا ان المجلس العسكري قرر ان الانتخابات ستكون في موعدها، بس ربنا يسر. كل يوم مؤامرات مظاهرات حاجات، يقول لك بكل بساطه يقول لك الوضع غير ايه، غير مستقر وغير آمن الأمر خطر بلا شك. يعني ذلك محاولة أن ما يحصلش فيه اهتزاز للوضع الأمني والداخلي أمر مطلوب جدا، مش كل شوية كل حد يعمل مظاهرات، كل حد يقولك مطالب بإعدامه. طب ما دلوقتي في حاجة وإعدام وزير الداخلية، في قضاء، انتوا دلوقتي ارتضيتوا انه يحاكم، يبقى يحاكم محاكمه، ما انت ما تعرفش ايه اللي حصل بالظبط، مسؤوليه مين، مسؤوليه مبارك، مسؤوليه العدل، مسؤوليه الاصغر، مسؤوليه الاكبر. الامر ده محتاج الى تحقيق عشان يكتشف مين اللي عليه المسؤوليه في اطلاق النار وقتل المتظاهرين. المطالبه بانه لازم بسرعه يتقتل، هذا كلام الله المستعان.